الأمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هذه الثمرة التي ذكرت لمسألة الفائدة المترتبة على الأصل الذي نجريه في وجوب المقدمة، هذه الثمرة لا بأس بها، لكنها متقومة بالكبرى التي تقول إن الفسق إنما يحصل بأحد هذين، إما بارتكاب الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة، ولا يحصل الفسق بارتكاب مطلق الذنب صغيرة واحدة، هذا ما يسوي الإنسان فاسق. هذه الكبرى إذا أقبلناها فحينئذ بل يتم ما قيل، لكن الصحيح أن هذه الثمرة غير صحيحة كالثمرة السابقة، وهذا المثال والمصداق الذي قد يذكر لوقوع الوجوب الغيري للمقدمة موضوعا لحكم نفسي، وبالتالي انتهاء الأصل العملي إلى أثر عملي، هذا أيضا قابل للمناقشة. لماذا؟ لأمور ثلاثة. أولا، عدم ثبوت الكبرى التي تقول بأن الفسق والخروج عن العدالة متقوم بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. هذه الكبرى التي تشترط ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة في الخروج عن العدالة، هذه الكبرى غير ثابتة عندنا. الثابت والصحيح عندنا في الفقه هو أن حتى الذنب الواحد يكفي في الخروج عن العدالة، حتى الذنب الصغير الواحد أيضا يخرج الإنسان عن العدالة ويصيره فاسقا، سواء كان ذاك الذنب الواحد صغيرا أو كبيرا. المذنب فاسق مهما كان ذنبه، المذنب خارج عن العدالة ما لم يتب. إذا تاب فورا مع بقاء الملكة رجعت إليه العدالة، يعني الملكة والاستقامة إذا موجودة بلي العدالة ترجع، لكن بالذنب يخرج عن العدالة يصبح فاسقا، لكن إذا تاب والملكة موجودة، يعني الاستقامة على جادة الشرع هذه موجودة فيه، خب يصبح عادلا، يرجع يصبح عادلا. إذن بناء على هذا المبنى الذي هو الصحيح، بناء على هذا المبنى لا يبقى موضوع لهذه الثمرة التي ذكرت، لأنه لو ترك المقدمة إذن ترك ذا المقدمة أيضا، باعتبار أن ترك المقدمة ترك لذي المقدمة، وترك ذي المقدمة ذنب، هذا خبعا ما بإشكال لأن ذي المقدمة واجب. إذن فهو فاسق على كل حال عند تركه للمقدمة، باعتبار أنه يصبح تاركا لذي المقدمة يصبح فاسقا على كل حال، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل، ما له علاقة بوجوب. يصبح فاسقا ولا يجوز الائتمام به. فتارك المقدمة لا يجوز الائتمام به على هذا المبنى لأنه ارتكب ذنبا واحدا وهو ترك ذي المقدمة، والذنب الواحد عندنا يصير الشخص فاسقا فلا يجوز الائتمام به سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل. فالبراءة عن وجوب المقدمة أو استصحاب عدم وجوب المقدمة أي نفع أي جدوى أي فائدة في هذه في هذه في هذا الأصل العملي؟ هذا الأصل العملي باسم البراءة والاستصحاب أي أثر عملي له؟ ما لا أثر لهذا الأصل في نفي تحقق الفسق. هذا الأصل ما ينفي الفسق، هذا الأصل ينفي وجوب المقدمة. أفرض المقدمة مواجبة لكن هذا فاسق باعتبار أنه ترك ذا المقدمة، وترك ذا المقدمة ذنب واحد، وذنب الواحد يصير الإنسان فاسقا. فهذا الأصل ما انتهى إلى أثر عملي، هذا أولا. ثانيا، حتى لو سلمنا الكبرى، هذا الإشكال الأول إشكال عدم قبول الكبرى. الإشكال الثاني، أفرض نقبل الكبرى، الكبرى التي تقول أن الفسق والخروج عن العدالة لا يكون إلا بارتكاب الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة. صدور ذنب واحد لا يصير الشخص فاسقا، لا يخرجه عن العدالة. افرضوا فرضنا هكذا، سلمنا وفرضنا ايضا ان ترك ذي المقدمة ذنب صغير وليس كبيرا. تارك المقدمة صلاة، خب تركها ذنب كبير، صلاة عمود الدين. لا، افرضوا في ذي المقدمة مستضعف، في المقدمة مستضعف، يعني مو تركه ليس ذنبا كبيرا. افرضوا هكذا، فرما ان ذا المقدمة هم تركه ذنب صغير. خب هنا مع ذلك نقول لا اشكال في ان المراد من الاصرار على الصغيرة، المراد من الإصرار على الصغيرة يعني شنو؟ يعني تكرر الصغيرة. قطعا المراد منه تكرر العصيان، لا ما إذا أفر ترك واجبين يكون تركهما عصيانا واحدا، هذا ما يصدق عليه الإصرار على الصغيرة. وترك واجبين، ترك واجبين، لكن هذين الواجبين تركهما عصيان واحد مو عصيانين كما هو الحال فيما نحن فيه. إذا ترك المقدمة وترك ذا المقدمة، افرضوا نحن قلنا بوجوب المقدمة، ها فالمقدمة واجبة طبعا وجوب غيري، وذو المقدمة هم واجب، فتركهما لكن هذين التركين عصيانان أو عصيان واحد؟ عصيان واحد، ترك المقدمة ليس عصيانا أصلا. الواجبات الغيرية بحثناها في بحث الواجب النفسي وغيره أنها ليس لها امتثال مستقل، وليس لها عصيان مستقل، ليس لها تنجيز مستقل، ليس لها تعذير مستقل، ما لها ثواب مستقل، ما لها عقابها مستقل. فصحيح هو ترك واجبين على القول بوجوب المقدمة، ترك واجبين مقدمة وذي المقدمة، لكن هذين التركين عصيان واحد. ترك الواجب الغيري ليس عصيانا مستقلا عن عصيان ذي المقدمة، إذا هو عصيان عصيان لذي المقدمة، مو هو عصيان مستقل. الذي ترك المقدمة يسمى عاصيا لأن تركه يؤدي إلى ترك ذي المقدمة، وترك ذي المقدمة عصيان. لا لأن ترك المقدمة وحده عصيان. فحتى لو قلنا بوجوب المقدمة لم يكن التارك للمقدمة لم يكن فاسقا، هذا الذي ترك المقدمة فقط ليس فاسقا. ليش؟ لأنه بنينا على أن الفسق عبارة عن شنو؟ ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة. هذا لم يرتكب كبيرة ولم يصر على الصغيرة، لم يرتكب كبيرة لأن ترك المقدمة مو كبير، مو ذنب كبير، ولم يصر على الصغيرة لأن الإصرار على الصغيرة يعني تتعدد الأصيان، هذا لم يتعدد منه أصيان، صدرت منه صغيرة واحدة وهي عبارة عن ترك ذي المقدمة، يعني عصيان واحد لم يصر على العصيان، لم يتكرر منه العصيان، وعصيان واحد لا يوجب الفسق حسب الفرض، حسب أن فرضنا هكذا بنينا على هذا أن عصيانا واحدا لا يوجب الفسق. إذن إجراء البراءة عن وجوب المقدمة أو استصحاب عدم وجوب المقدمة ليس له أثر عملي، ليس له أثر عملي. جواز الاقتداء بهذا الشخص الذي هو الأثر العملي الذي نريد أن نأخذه من الاستصحاب، وشي نحن نريد أن نستصحب عدم وجوب المقدمة حتى نقول أنه إذن هذا الإنسان الذي ترك المقدمة ليس فاسقا. ليش؟ لأن المقدمة مو واجبة، إذن هو لم يرتكب ذنبا إذن يجوز الاقتداء به. جواز الاقتداء هذا هو الأثر العملي الذي نريده من وراء الاستصحاب أو من وراء البراءة. هذا الأثر ثابت بقطع النظر عن البراءة والاستصحاب. هذا الإنسان يجوز الاقتداء به حتى لو لم نجر البراءة، حتى لو لم نستصحب عدم وجوب المقدمة. أفرض المقدمة واجبة فليكن، هذا ليس فاسقا. ليش؟ لأنه لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، فيجوز الاقتداء به. هذا هو الإشكال الثاني. وإن شئنا قلنا هكذا أن عنوان الإصرار على الصغيرة طبعا على تقدير قبول المبنى، المبنى الذي لم نقبله في الإشكال الأول الآن نسلم بقبوله، المبنى الذي يقول أن الإصرار على الصغيرة هذا دخيل في تحقق الفسق، بخلاف مبنانا الذي قلنا أن الإصرار ليس دخيلا، مجرد صدور ولو صغيرة يكفي في تحقق الفسق. أفرض قبلنا بناء على هذا المبنى عنوان الإصرار على الصغيرة هذا لا يقصد به صدور صغائر ليس لدى العاقل حكم بقبحها بعددها، يعني لا يوجد لدى العاقل قبح بعدد تلك الصغائر، لا يحكم العاقل بقبح كل واحدة منها، صدور صغائر لا يحكم العاقل بقبح كل واحد منها، ولا يحكم العاقل باستحقاق العقاب على كل واحد منها. صدور صغائر من هذا القبيل هذا لا يحقق الفسق. الإصرار على الصغيرة الذي يحقق الفسق عبارة عن صدور صغائر يحكم العاقل بقبح كل واحد منها، يحكم العاقل باستحقاق العقاب على كل واحد منها، بينما في المقام ترك المقدمة لا يحكم العاقل بقبحه، لا يحكم العاقل باستحقاق العقاب عليه على ترك المقدمة مستقلا، لا يستوجب عقابا مستقلا في نظر العاقل، ولا يوجد قبح مستقل فيه في ترك المقدمة، لأن وجوب المقدم وجوب غيري، وترك الواجب الغيري ليس فيها قبح عقلي مستقل عن قبح ترك ذي المقدمة. إذن تارك المقدمة وإن صدرت منه صغيرتان، ترك المقدمة وترك ذي المقدمة، لكن لم يصدر منه قبيحان عقليان لا يستحق عقابين في نظر العقل، في حين أن الدليل الدال على أن الإصرار على الصغيرة هذا شرط في تحقق الفسق، هذا الدليل يدعى من قبل صاحب هذا الدليل، يدعى أن هذا الدليل له ظهور في أن المراد من الإصرار عبارة عن تعدد الصغيرة وتكررها بنحو يوجب تعدد استحقاق العقاب، بنحو يوجب تعدد القبح عقلا وتعدد استحقاق العقاب عقلا. وعليه فتارك المقدمة ليس فاسقا على كل حال، حتى لو قلنا بوجوب المقدمة وقبلنا هذا المبنى، إذن يجوز الاقتداء به من دون حاجة إلى إجراء البراءة أو الاستصحاب. إذن ليس الأصل العملي منتهيا إلى أثر عملي يصحح جريانه، هذا هو الإشكال الثاني. وبالأخرى الإشكال الثالث هو أنه حتى لو سلمنا بأن عنوان الإصرار على الصغيرة يشمل ترك واجبين وإن لم يكن تركهما عصيانين، افرضوا سلمنا عن هذا، هم سلمنا فرضنا تنزلنا، يعني هذا العنوان عنوان الإصرار على الصغيرة يشمل مطلق تعدد المخالفة وإن لم تكن المخالفتان عصيانين، وإن لم تكن المخالفتان موجبتين لاستحقاق عقابين، حتى لو لم تعددت المخالفة تكررت هذا يكفي في صدق عنوان الإصرار. لكن مع ذلك هناك إشكال ثالث، وهو أنكم بإجراء البراءة عن وجوب المقدمة أو بإجراء استصحاب عدم وجوب المقدمة تريدون أن تنفون ماذا؟ تنفون هذا العنوان، عنوان الإصرار على الصغيرة، تريدون تقولون تارك المقدمة باعتبار أنه أجرينا البراءة عن وجوب المقدمة أو استصحبنا عدم وجوب المقدمة، تارك المقدمة لم يترك واجبا، إذن لم يصر إصرار على الصغيرة لم يتحقق منه، إذن لم يصبح فاسقا فيجوز الاقتداء به. هذا اللي تردون ما توصلون إليه، هذا الذي تريدون أن تصلوا إليه من خلال إجراء الأصل لا يمكنكم الوصول إليه، يعني لا يمكن نفي عنوان الإصرار على الصغيرة من خلال إجراء البراءة عن وجوب المقدمة أو من خلال استصحاب عدم وجوب المقدمة. لماذا؟ لأن الإصرار على الصغيرة حالة نفسانية، ملازمة لتعدد المخالفة، ملازمة لتكرر ترك الواجب، يعني عنوان وحداني ليس عنوانا تركيبيا، فلا يمكن نفيه بالبراءة عن الوجوب أو باستصحاب عدم الوجوب. يعني موضوع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ما هو؟ عدم جواز الاقتداء في الصلاة. موضوع ما هو؟ موضوع الفاسق. الفاسق من هو؟ المصر على الصغيرة. موضوع هذا الحكم الشرعي عبارة عن الإصرار الإصرار على المخالفة بنحو التقييد وليس بنحو التركيب. يعني لو كان موضوع الحكم تركيبيا يعني أن يكون الشخص مثلا مصرا على الترك، هذا جزء من الموضوع، موضوع الحكم مركب من جزئين، جزء عبارة عن الإصرار على الترك، ترك الواجب يعني تكرر ترك الواجب، والجزء الآخر من الموضوع عبارة عن أن يكون هذا الترك الذي تكرر منه مخالفة. الإصرار على الترك وكون الترك مخالفة. لو كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين لأمكن أن نجري استصحاب عدم وجوب المقدمة أو البراءة عن وجوب المقدمة لكي ننفي الجزء الثاني، الجزء الثاني وهو كون التاك مخالفة بإجراء البراءة عن وجوب المقدمة يكون لا يكون ترك المقدمة مخالفة، فننفي الجزء الثاني من الموضوع وهو أن يكون التارك مخالفة شرعية، مو مخالفة تركه لأن مو واجب أجلين البراءة أو الاستصحاب. وإن كان الجزء الأول من الموضوع ثابت وجدانا وهو أنه تكرر منه الترك، لكن هذا الترك ليس مخالفة، فأجرينا الاستصحاب في أحد جزئي الموضوع بالتالي نفينا الموضوع. فإذا نفينا موضوع بطلان الاقتداء يجوز الاقتداء به، موضوع عدم موضوع حرمة الاقتداء عبارة عن شنو؟ عبارة عن أن يكون إمام الجماعة منك قد صدر منه ترك وكان هذا الترك مخالفة للشريعة، صدر منه ترك هذا ندري به، هذا جزء من الموضوع متحقق وجدانا لا سبيل لنا إلى نفيه، لكن كون تركه مخالفة هذا قدرنا نفينا أن ننفيه بالأصل بالاستصحاب، فنفينا موضوع حرمة الاقتداء به فيجوز الاقتداء به، هذا بشرط أن يكون موضوع الحكم تركيبيا. لكننا نريد أن نقول أن موضوع الحكم ليس تركيبيا، تقييدي مو جزئين، موضوع الحكم ليس عبارة عن مركب من جزئين نثبت أحدهما وننفي الآخر، لا. موضوع الحكم كما قلنا ظاهرا هو أن هو عبارة عن أمر واحد تقييدي يعني غير مركب، عنوان الإصرار على المخالفة، مو أن يصدر التارك وأن يكون التارك مخالفة، لا، موضوع الحكم هو الإنسان المصر على المخالفة، هذا لا يجوز الاقتداء به، الإصرار على المخالفة. يعني هذا الإصرار على المخالفة أخذ موضوعا للحكم بما هو أمر نفساني، يعني الإنسان اللي مصر على أن يكون في مقابل المولى، إصرار في مقابل المولى، هذا الإنسان الذي معاند من قبال المولى واقف مصر على مخالفة المولى، هذا هو موضوع الحكم ببطلان الاقتداء به في الصلاة. خب الإصرار على الصغير، الإصرار على الذنب بما هو أمر نفساني يعني إصرار في مقابل المولى، هذا من لوازم ماذا؟ تعدد المخالفة. إذا مخالفة واحدة هذا ما ينتزع منه إصرار في مقابل المولى، أما إذا تعددت المخالفة من قبل العابد تجاه مولاه فسوف ينتزع ذاك الأمر النفساني الذي هو الإصرار، فالإصرار لازم من لوازم تعدد المخالفة. إذن كيف ننفي هذا اللازم من خلال إجراء البراءة عن المهزوم؟ سرعة المصلح. لا يمكننا أن ننفي هذا اللازم من خلال البراءة أو استصحاب عدم الوجوب الذي ينفي الملزوم. استصحاب عدم الوجوب ينفي ماذا؟ ينفي الوجوب، يعني ينفي المخالف. يقول هذا ما مخالف لأنه مو واجب، المقدمة مو واجبة، إذن هذا الذي ترك المقدمة لم يخالف. استصحاب عدم الوجوب ينفي أن يكون هذا الشخص قد صدرت منه مخالفة، وكذلك البراءة عن الوجوب تنفي المخالفة، لكن المخالفة ملزوم لها لازم، لازمها لازم المخالفة الإصرار، ذاك الأمر النفساني. خب استصحاب عدم بالنفي الملزوم من خلال الاستصحاب لا ينتفي اللازم إلا على النحو على نحو الأصل المثبت. بإجراء البراءة عن الوجوب وبنفي المخالفة معناه أنه ما مصير هذا العقل يقول من اللوازم العقلية لعدم المخالفة هو عدم الإصرار. خب كيف تثبت هذا اللازم العقلي؟ بالاستصحاب بالبراءة، كلاهما أصل والأصول لا تثبت لوازمها. صعب انه يتحقق بتكرر المخالفه مرتين مثلا، لابد يحتاج الى تعدد اكثر. يعني راح نواجه هاي المشكله في قضيه تفسير الاصرار بانه حاله نفسانيه، يعني الاثنين مخالفتين او ثلاثه مخالفات ما يقال عنه انه هو هذا، ما تشكل حاله نفسانيه او تولد حاله نفسانيه عند الانسان. هذا بعد أحسن، يعني بالأصل ما ينتفي الإصرار، أنتم تريدون بالأصل أن تنفوا الإصرار. هذا الإشكال الثالث اللي بنيناه، شغلين بنان على المبنى، بنان على المبنى، إحنا المبنى ما قبلنا، مبنى الإصرار أصلا ما قبلنا. صدور الدم يكفي في الفسق من الأول، قلنا تكرار ولو ذنب واحد. واحد. أنتوا تقولون لا ذنبين ما يكفي للإصرار، فاحنا ما اشترطنا الإصرار. لا هو صحيح أنا ما اشترطنا، بس قصدي بناء. إذا واحد اشترط الإصرار واكتفى بالاثنين، هل عندكم حكي وياه؟ هو يقول اشترط الاثنين في تحقق الفسق. نقول له ما يخالف تشترط الاثنين، اثنين شنو يعني مخالفتين؟ مخالفتين بنحو انه ينتزع منه هذا العنوان، عنوان الاصرار، لازم ان يعني يصير بهذا، يصير هذا اصرار في مقابل المولى، يعني الوقوف في مقابل المولى. فرق عنوان، عنوان تقييدي مو تركيبي. اذا باجراء الاستصحاب ما تقدر أن تنفي هذا العنوان التقييدي لأنه أصل مثبت. لو كان تركيبي لا مو أصل. طالما أكو في الفقه أحكام لها موضوعات، موضوعها مركب من جزئين، قد نحرز أحد الجزئين بالوجدان ونحرز الجزء الآخر بالأصل، عمل واي أكو ذاك يصير، لكن بشرط أن يكون موضوع الحكم مركبا من جزئين، لا أن موضوع الحكم شيء واحد تقييدي، يعني قيد ومقيد مو تركيب عنصرين أحدهما إلى جنب الآخر بحيث يصير موضوع الحكم، لا شيء واحد مقيد وقيد. مخالفة تستلزم الإصرار، هاي هذا العنوان، عنوان الإصرار، المخالفة التي تستلزم الإصرار. خب أنتوا بالبراءة عن الوجوب تنفون المخالفة، فهل تقدرون تنفون اللازم؟ لا يمكن نفي اللازم، لأنه أصل مثبت. لازم لازم عقلي خو، مو لازم شرعي، لا يمكن نفيه. هذا هو حال هذا المثال والمصداق الثاني الذي قد يذكر لوقوع الوجوب الغير موضوعا لحكم نفسي، وبالتالي انتهاء الأصل العملي إلى أثر عملي. فرأينا أن هذا المثال وهذا المصداق أيضا قابل للمناقشة من مثل المثال الأول، مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. إلى الآن ذكرنا مثالين، ويأتي أيضا مثال ثالث ورابع أحيانا وهذا ما سوف نبحثه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.